الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: إذا سافر إنسان لمنطقة لقضاء إجازته الأسبوعية، فهل تجب عليه صلاة الجمعة هناك؟ الحمد لله رب العالمين، وبعد، من المعلوم المتقرر عند العلماء أنه ليس على مسافر جمعة، بمعنى أنه لا تجب عليه فقط، ولكنه إذا شهد صلاة الجمعة مع المأمومين وصلى معهم أجزأته باتفاق أهل العلم فيما نعلم والله أعلم، إلا إذا كان هناك قول للظاهرية فإنه محجوج بالإجماع قبله. هذا فيما إذا كان يستطيع أن يصلي الظهر في يوم الجمعة جماعة، وأما إذا كان تخلفه عن صلاة الجمعة يفضي إلى صلاته في بيته منفردا، فإنه يجب عليه حينئذ شهود الجمعة، لأن الجماعة أصلا واجبة عليه. فإذا لم يستطع إقامة الصلاة جماعة إلا بشهود المسجد، فيجب عليه أن يشهد الجمعة مع الناس تبعا لاستقلالا، يعني ليس لأن الجمعة واجبة عليه، وإنما لأنه لا يستطيع أن يوقع الصلاة جماعة إلا بشهوده للمسجد. وأما إذا كان معه مجموعة من زملائه، أو أنه أراد أن يصلي إماما بأهل بيته صلاة الظهر ركعتين في وقت الجمعة والناس يصلون الجمعة في مساجدهم، فلا حرج عليه، لأن المسافر لا تجب عليه الجمعة. وبرهان هذا ما رواه أبو داود في سننه من حديث طارق بن شهاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة حق واجب على كل مسلم إلا أربعة، وذكر منهم ومسافر. وروى الإمام الطبراني بإسناد فيه مقال من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على مسافر جمعة. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع وافق يوم الجمعة وهو بعرفة وصلاها ظهرا مقصورة ولم يصلها جمعة لأنه كان مسافرا، فأفادت هذه النصوص أن المسافر لا تجب عليه الجمعة. ولكن كما ذكرت لك، إن حضرتها معهم فإنها تجزئك، وإن لم تستطع إقامة الصلاة جماعة إلا بشهود مسجد الجمعة فيجب عليك شهود المسجد لإيقاع الصلاة جماعة، والله أعلم.